بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في باب إذا ركع دون الصف، ذكر في حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قال ابن رجب رحمه الله: وقد نص أحمد على التفريق بين أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام رأسه وبعده، وفي رواية حرب قال: لا بأس أن يركع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعا. قلت: فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل هو إلى الصف فكأنه أحب ألا يعتد بهذه الركعة. ومن الأصحاب من حكى فيما إذا زالت فذوذيته، أنه فذ يعني فرض، يعني بعد الركوع وقبل السجود، يعني وقف في الصف بعد ما الإمام رفع، فهل تصح صلاته؟ على روايتين. كذلك حكى ابن أبي موسى في كتابه، وحكاه أيضا جماعة بعده، وحكاها أيضا من المتقدمين أبو حفص. فقال: روى أبو داود عن أحمد في من ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف، قال: تجزئه ركعة، فإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة. وظاهر هذه الرواية أنه يجزئه ولو دخل في الصف بعد رفع إمامه ما لم يصلي ركعة كاملة وحده. وليس في حديث أبي بكر أنه دخل في الصف قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أنه أدرك معظم الركعة في الصف وهو السجدتان، فاكتفى بذلك في المصافة، فاكتفي بذلك في المصفة في أنه قد وقف في الصف. كل هذا تفريع على مشروعية هذا الفعل. وقد ذكرنا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، فليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض التابعين إنه يكتفي بذلك في إدراك الركعة أيضا، يعني مثل القول الآخر أنه طالما ركع دون الصف ورفع الإمام ثم وقف في الصف بعد ذلك أنه يعتد بترك الركعة. وإنما أبطل أحمد ومن وافقه صلاة الفذ خلف الصف لحديث وابسطة، وله طرق من أجودها رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابسطة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في الصحيح. خرجه الترمذي وحسنه. قال على بعد أن ذكر الاختلاف في رواية وابصة حديث وابصة، يقول: وقد جعل بعضهم هذا الاختلاف اضطرابا في الحديث يوجب التوقف، وإلى ذلك يميل الشافعي في الجديد أنه لا يبطل صلاة المنفرد خلف الصف، وحكاه عن بعض أهل الحديث بعد أن قال في القديم: لو صح قلت به. لو صح حديث وابصة قلت به. الإمام أحمد يصحح هذا الحديث، الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. زي ما قلنا ابن حبان صححه قبل ذلك وحسنه الترمذي. قال الشافعي في القديم: لو صح قلت به، فتوقف في صحته. وممن رجح ذلك البزار وابن عبد البر، رجح أن الحديث فيه اضطراب. قال: وأنكر الإمام أحمد على من قال ذلك، قال: إنما اختلف عمرو بن مرة وحسين، وقال عمرو بن راشد معروف، وكذلك يحيى بن معين أخذ بهذا الحديث وعمل به، حكاه عنه عباس الدوري، وهو دليل على ثبوته عند يحيى بن معين. وقد روى هذا الحديث، روي هذا الحديث عنه أبصى من وجوه أخرى، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، من أجودها رواية ملازم بن عمرو عن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا، وأنا ذكر السند، قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، قال: ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة يعني أكملها، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، قال: استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. خرجه الإمام أحمد وابن ماجة وهذا رفضه. وفي رواية الإمام أحمد: فلا صلاة لفرد خلف الصف. كذلك خرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد: حديث ملازم في هذا أيضا حسن، ورواته كلهم ثقات من أهل اليمامة، ذكر كلام العلماء فيه. وقد قال الإمام أحمد: لا أعرف لحديث وبصة مخالفة، يعني لا يعرف له حديثا يخالفه، فإن حديث أبي بكرة يمكن الجمع بينه وبينه بما تقدم من هذا صورة مستثناء من المنفرد خلف الصف، أو في حمله على من وصل إلى الصف بعد أن رفع الإمام، أو إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف. وقد تأول بعضهم قوله، قال يقول: والجمع بين الأحاديث والعمل بها أولى من معارضة بعضها ببعض واضطرادها واضطراحها بعضها، إذا كان العمل بها كلها لا يؤدي إلى مخالفة ما عليه السلف الأول. وقد تأول بعضهم قوله: لا صلاة لفرد خلف الصف، على نفي الكمال دون الصحة. لا صلاة أي كاملة. ويرد هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالإعادة: استقبل صلاتك. هذا لا صلاة، طبعا ظاهر هذا نفي وجود صلاة مشروعة، وهذا يعني أن هذا النفي يتجه إلى صحة الصلاة وليس إلى كمالها. اختلف أصحابنا: هل تقع صلاة الفذ باطلة غير منعقدة، أو تنقلب نفلا؟ لهم وجهان. اختار ابن حماد وغير أنها تنقلب نفلا، ظاهر كلام الخرقي أنها تبطل بالكلية، وهذا هو الظاهر. لا صلاة لفرد خلف الصف، هذا لا صلاة دليل على عدم وجود الصلاة أصلا عموما. وتظهر فائدتها لو صلى ركعة فذا خلف الصف ثم جاء آخر فصف معه في الركعة الثانية، فإن قلنا صلاته باطلة فالثاني فذ أيضا، يبقى صلاة الثاني كمان إيه؟ باطلة. بس هذا بناء على أنه يعني غير معذور، ولكن إذا كان معذورا فهذا يحتاج إلى نظر. معذور أنه لا يجد إلا هذا الرجل، ولا يعرف من أين من متى بدأ في الصلاة، فنقول له إن أنت ما ينفعش تخش في الصف ده مع هذا الرجل هو لا يعلم. فالظاهر أنه إذا كان لا يعلم فهو معذور. الصحيح جدا. قال: فالثاني فذ أيضا، وإن قلنا هو متنفل صحت مصافته. إذا قلنا تنقلب نفلا، تنقلب نفلا دي تحتاج إلى دليل. قال ولأصحابنا وجه آخر أن جماعته تبطل وتصح صلاته منفردا، وهو من مروير عن النخعي قال صلاته تامة وليس له تضعيف، خرجه البياضي. يرد ذلك استقبل صلاتك، وعلى هذا فيكون أمره بالإعادة في الجماعة متى الجماعة وقد مضت، يقول ليحصل ثوابها ومضاعفتها، وليس ذلك في الحديث. وقد يستدل به على أن من صلى منفردا فعليه الإعادة، كما يقوله من يجعل الجماعة شرطا لصحة الصلاة، وده وجه عند الحنابلة مع أنه المرجوح عندهم، والمرجوح دليلا أن الجماعة واجبة نعم، شرط في صحة الصلاة لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا يدل على صلاة الفذ معتبرة، وإن كان الواجب تحصيل 27، إذا البعض احتج بها على عدم وجوب صلاة الجماعة أصلا وليس صحيحا، فقد يثاب ثوابا ناقصا على القدر الواجب وليس بالقدر الذي يجزيها على القدر الواجب. لكن الصحيح أن صلاة الجماعة ليست شرطا، والنفي إلى حقيقة الكمال الواجب يصح حمل الكلام عليها. إذا نقول نفي الكمال الواجب، نشوف مش نفي الكمال المستحب، لكن هنا الأصل نفي الصحة حتى يدل دليل على ذلك. يعني أنا عزيز واللي قدامي ده بيصلي في البيت ومش عيان ولا حاجة وبيشعر إيه؟ صلاته اللي صلى في البيت صلاته صحيحة مع الإثم. يقول وهذا الوجه أعني بطلان جماعته وصحة صلاته منفردة جزم به المعقيد من أصحابنا في موضع من كتابه الأصول، وحكى في موضع آخر منه وجهين أحدهما كذلك، وعلله بأن البطلان يختص بالجماعة فيصح فرضه ويكون منفردا، الثاني يبطل فرضه وتصير صلاته نفلا. والصحيح ظاهر الحديث أنه لم يصلي أصلا. الوجهان مضطردان في كل صلاة وجد فيها خلل يعود إلى الجماعة خاصة، كما أن صلى فذا قدام الإمام، وصحيح أن قدام الإمام بلا عذر من ضيق وعدم وجود مكان، ولو غير فذ أن صلاته باطلة، لأن هذا أشد من صلاة الفذ منفردا، ووجود صف أمام الإمام يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وللأمر المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام الناس يوم الجمعة بعد إمام المباراة، وبعدين حج 50 واحد وتام وهم عندنا هنا والله. نحن بنقول إذا كان مفيش مكان يبقى فيه عذر، صلى قدام الإمام بلا عذر صلاته بطلة. ليه؟ لأن ده مش مكان صف أصلا، فكل اللي واقفين في المكان ده مش واقفين في صف مشروع، يبقى أولى من صلاة المنفرد خلف الصف. يعني أبطلنا صلاة المنفرد خلف الصف ليه؟ علشان ده مش مكان يصف فيه، مكان شيء ما يقف فيه، اللي قدام الإمام كلهم بهذه المنزلة. ولذلك طيب مفيش مكان، مفيش مكان يبقى معذور، زي بالظبط مفيش مكان في الصف ملقاش حد يصلي معاه، فهذا واجب سقط بالعذر، العجز عنه يجعله غير واجب. سحب واحد يحتاج إلى دليل، والأصل من وصل صفا وصله الله، الأصل أتم الصف الأول فالأول، الأصل أن يتمون ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول ويترصون في الصف، فهذا يقطع الصف الأخير بسحب رجل بلا دليل صحيح، فإذا لا يصح هذا السحب، أن يسحب رجلا هذا ليس بصحيح. لا سرط بحضر الطعام، ظاهره البطلان. يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على أنها، وكذلك وهو يدافع الأخبثين يدل على أنها نافي للكمال الواجب، يأسم بذلك. وإنما تبطل الصلاة إذا انتقض وضوءه في الصلاة بالنسبة لمدافعة الأخبثين. آخر سؤال للجميع، قدام الإمام ودي صلاة جمعة يصلوا قدام الإمام، لا يلزمهم من ذهب المسجد الآخر، وإن ذهبوا فحسن. قال: الوجهان مضطردان في كل صلاة وجد فيها خلل يعود إلى الجماعة خاصة، كمن صلى فذا قدام الإمام أو انتقل من الجماعة إلى الانفراد لغير عذر أو عكسه من الانفراد بالجماعة، أو ائتم بمن لا يجوز الائتمام به على قول من يمنع من إمامة الفاسق والمبتدع. ومن أصحابنا طبعا المرتد طبعا صلاته بطلة، يعني اتفاقا يعني لا يتصح صلاته ولا الائتمام به، ولكن صلاته من خلفه إذا لم يكن يعلم صحيحة أم لا، الصحيح أنها صحيحة ولكن ليست جماعة. قال: ومن أصحابنا من قال إذا لم يعلم امتناع ذلك انقلبت الصلاة نفلا، وإن علم ففي البطلان وانقلابها نفلا وجهان، والأظهر الأول البطلان. وإن صلى الفذ خلف الصف لا يسقط فرضه، وعليه إعادتها كما نص عليه أحمد وأكثر أصحابه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أمر الصفوف وتعديلها وتسويتها، وهي من خصائص هذه الأمة كما سبق ذكره. فالمصلي في جماعة من غير مخل بما يلزم من القيام في الصف فعليه الإعادة، هكذا بالمطبوعة. لعل صور غرف المصلي في جماعة من غير أن يخل بما يلزم، لكن هي مخل يعني من غير شيء مخل تصلح وكذا. قال: فالمصلي في جماعة من غير مخل بما يلزم من القيام في الصف فعليه الإعادة إذا تركه عمدا وهو عالم من نهي قادر على الصلاة في الصف. فأما إن كان جاهلا ففيه خلاف سبق ذكره، والراجح أن حديث وبصة يدل أنه حتى ولو كان جاهلا أنه وبصة من لم يكن على علم، اللي هو هذا الرجل أقصد الذي صلى خلف الصف. وإن كان عاجزا ففيه خلاف يأتي ذكره إن شاء الله. وقد عرض بعضهم حديث وبصة بحديث ابن عباس لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره من ورائه إلى يمينه، قال: فهو في حال إدارته فذ. هو في الحقيقة من هو على الشمال فذ، ليه؟ لأن هذا ليس موضع أن يصف فيه إلا عند الضرورة. فلو الناس وقفت على شمال الإمام وفي مكان جوه المسجد يبقى يعني يقفون خلفه عن يمينه، فهم قد صفوا في مكان لا يشرع فيه أن يصف. قال: هذا ليس بشيء، فإن المصلي في صف إذا زال اصطفافه ثم عاد سريعا على وجه أكمل من الأول لم يضره ذلك. كانوا بيجعل من الشمال موقف وصف ولكن اليمين أكمل، ده الكلام ابن رجب هنا. قال: كما أن الإمام في صلاة الخوف تفارقه طائفة ويبقى منتظرا لطائفة أخرى ولا يضره ذلك، الله أعلم. القياس هنا فيه صعوبة على الصورة التي فيها نزاع. ونقل حرب عن إسحاق بن راهويه إن صلى الصلاة كلها خلف الصف أعاد صلاته، فإن صلى ركعة فذل ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فإنه يعيد تلك الركعة فلم تبطل سوى ركعته التي كان فيها فذلها. ظاهر الحديث لا صلاة. قال وأمره أن يبني على تكبيرة الإحرام. ومذهب أحمد أنه إذا صلى ركعة كاملة تامة في أول صلاته فذ أنه يعيد صلاته كلها. اختلفت الرواية عنه إذا صلى ركعة في الصف ثم صار فذ، كانوا اثنين وفين وراء الإمام وحمله انتقد وضوءه مشي بعد ركعة، هذا الرجل الذي وقف خلف الإمام لم يتقدم ليقف بجوار الإمام فصلى خلف الصفين السور، صلى خلف الإمام منفردا. نقل مهنا عن أحمد في رجل صلى يوم الجمعة ركعة وسجدتين في الصف ثم زحموا فصلى ركعة أخرى خلف الصف وحده يعيد تلك الركعة التي صلاها وحده. ونقل عنه بعض أصحابه أنه يعيد الصلاة كلها في هذه المسألة، منهم ابناه صالح وعبد الله والأثرم وغيرهم. وحمل القاضي أبو يعلى في خلافه الكبير رواية حنبل على أحد وجهين، أحدهما ما أومى إليه أبو بكر الحنبلي أن الصلاة في هذه الحالة إن عقدت في الصف إنما صار فذا في أثنائها ولا يمتنع أن ينافي الابتداء في الاستدامة كالعدة والردة والإحرام في عقد النكاح. يعني الاستدامة لا يلزم ما يلزم فيها في الابتداء. قال والثاني أنه في هذه الحال صار فذا بغير اختياره فهي حال ضرورة، هكذا حكى القاضي أبو يعلى وأصحابه مذهب أحمد. وحكى أبو حفص الخلاف عن أحمد في من صلى ركعة فذا هل تبطل ركعته فقط أم صلاته كلها. وحكى في ذلك روايتين وسوى بين الركعة الأولى وغيرها ولم يفرق بين حال ضرورة وغيرها. وذكر أن الحسن بن محمد روى عن أحمد قال إذا ركع ركعة سجد ثم دخل في الصف يعيد التي صلاها ولا يعيد الصلاة كلها. قال أبو حفص والأصح عندي أنه يعيد ما صلى دون الصف حسب، يعني فحسب فقط، فيعيد الركعة أو الركعتين ولا يعيد ما صلى مع غيره. قال لأن تكبيرة الإحرام لم تفسد، لأنه لا يختلف قوله أنه إذا كبر وحده أنها صحيحة. فصرح أبو حفص لأنه لو صلى ركعتين فذا ثم دخل في الصف أو وقف مع غيره أنه يعيد ما صلى فذا وحده. ورد القاضي أبو يعلى قوله فيما قرأته بخطي بأن القياس يقتضي بطلان الصلاة فذا في تكبيره والركوع لأن ما أبطل جميع الصلاة يفسد بعضها كالحدث. قال إنما أجاز ذلك القدر لحديث أبي بكر، يعني أن أحمد أجاز صلاة الفذ إذا لم يتم الركعة فذا لحديث أبي بكر، فإن دخل في الصف أو قام معه آخر قبل رفع الإمام فمن الأصحاب من قال يصح له ركعة بغير خلاف لإدراكه الركعة في الصف، ومنهم من حكى فيه روايتين أيضا. وإن كان ذلك بعد أن رفع وقبل السجود ففيه روايتان، أصحهما أنه لا يعتد بتلك الركعة لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به ركعة، والثاني لأنه أدرك في الصف السجدتين وهما معظم الركعة. هذا الكلام فيه نظر، فإن القيام والركوع والرفع منه هو معظم الصلاة، ولو كان معظم الصلاة فالحديث يقول لا صلاة، هذا ينطبق على كل أجزائها كما ينطبق على كل ركعتها وعلى أركان الركعة الواحدة. يقول وفي بطلان صلاته من أصلها وبنائها على تكبيره روايتان على ما حكاه أبو حفص. وأما القاضي أبو يعلى وأصحابه فقالوا تبطل صلاته رواية واحدة، وأكثر النصوص عن أحمد تدل على البطلان، والله أعلم. واحد مشي والتاني كمل، يبقى ده صلى منفردا خلف الصف جاهلا، لازم يتقدم جنب الإمام، فكأنه أبطل الصلاة. يعني عموم لا صلاة، يمشي وهو في صفوف كتير، هيفضل وجهه ماشي جنب الإمام فين؟ ده هيدور على أقرب صف يخش فيه، ما فيش مكان، يبقى لا ما قطع الصف السيد الطويل ده كده عذر انه يفضل ماشي مثلا المسجد النبوي عشان هو جنب الامام، ولا هيعرف يوصل مثلا، وده ممكن ان خلاص تخلص الصلاه وهو لسه ما وصلش. يعني كده تعلم عندنا مصر في الصف، خلق انت طبعا زعلان كل الصف اللي هو المواقفين صفين واحد واحد واحد، حد بيقول لهم ده على طول الصف ازاي؟ بنقول لك اهو كده، مش دلوقتي، مش من بتوع العلم دول، احنا هنا بتعملوا ايه بقى؟ بتعملوا ايه؟ يعني مثلا نصلي دلوقتي ها المغرب مثلا، ايوه فين مثلا صح كويس، ايه واحد هناك كده في اي ركن يبقى نفسه كده كده إيه؟ الله اكبر، ويصلي لوحده؟ يصلي معاك، ايوه ما نقول لك بس صلاته بطل. طب ما بقول انت بتقول معذور، مش جاهل، مش لا طيب. انا بقول انا قلت الجاهل مش عذر، انا بتكلم على عذر ان ما يكونش في مكان في الصف، ولا عارف يخش جنب الإمام، ولا عارف يوسع مكان في الصف، ولا في حد جاي يستنى يصلي معاه. اللي بيقعد على الكرسي ورا، يا واحد قاعد جنبه أو واقف جنبه، يا إما صلاته باطلة، لأنه يقدر يجي يحط الكرسي في الصف، في مكان في الصف. حد قال لازم الكرسي يبقى ورا ولازم تبقى مسافة طويلة، ما يقعد الكرسي في الصف، ما لا حرج في ذلك طالما انه عاجز. والله علي العوض بصراحه يعني عامل العوض هنعمل ايه؟ نقول لهم لا صلاه، استقبل صلاتك فانه لا صلاه لفذ خلف الصف. هنقول لهم ها هذا فكر الامام بقى، فكر الامام بيصلي بالناس ما عنده فكر في حته الصلاه دي، ما هو فكر الامام وفكر المأموم. الإمام يقول لهم والمأموم يتعلم، الجماعة يلزم ليها أنه يصلي في صف. ماشي، إذا صلوا في الصف لأنهم في المسجد ليس فيه مكان، بس ما ليس اختيارا، اللي هو شمال الامام ليس اختيار. الثلاث مساجد اللي عندنا دول اللي هنا، يبقى انت بتصلي كده في الشارع، قول زي ما انت عايز هنا. طيب بنقول اللي بيصلوا قدام الامام وفي مكان جوه المسجد في الدور الاول او الثاني او الثالث او الرابع، او في مكان في الشارع اللي ورا الامام، ماشي، وصلوا قدام الامام، تبقى صلاتهم باطله، لأن ده مش مكان لصف الصفوف أمام الإمام. صلى في الدور الثاني في صف وفي مكان في الدور الأول، صلاتهم صحيحة، زي ما صلوا على الكراسي ورا وفي مكان في الصف الثاني مثلا أو الثالث، أساءوا حيث لم يكملوا الصف إلا إذا كانوا عجزة، مش عارفين يقفوا يحطوا الكرسي في الصف ولا قادرين يشيلوه، لكن لو هم يقدروا يقعدوا في الصف مش لازم كرسي، ما يقعد على الارض يمدد رجليه قدام مثلا. المهم ان هو صلوا وراء صف جوه المسجد، صلاته صحيحه. كانش يعرف ايه؟ كانش يعرف يعيد الصلاه، مش فاكر اني صلاه ولا عددها يعني، ولا هي صلاه واحده؟ خلاص يصلي خمس صلوات عشان يبقى جاب صلاة من صلى الصلاة العادية. يزيحوا ما يوقفش واحده في مكان في الصف عشان اللي جاي متأخر يبطل هو صلاته عشان احتمال يجوا. لو هو شايف ناس جاية بحيث ان هو قبل ما على مذهبنا قبل ما يركع الامام هيدركه يبقى صلاته صحيحة على مذهب الجمهور. قبل ايه؟ قبل ما يرفع رأسه الركوع مش كده. لكن لو هو شايف واحد جاي وهيخش معاه خلاص ممكن يخش، ولو لقى ما فيش حد لغايه ما يركع يروح جاي واقف في الصف. لا ما يلزمش الكلام ده، لان العبره بصلاه ركعه والركعه بتدرك قبل ان يركع الامام. بيقول هو واحد بيصلي امامه واحد جنبه فجه ثالث ينفع يسحب قبل ما يكبر؟ فبنقول عشان ولا بيقول كده هيخليه منفرد خلف الصف الجزء ده. هو السنه انه يكبر ويسحبه عشان الصحابي كبر عن الشمال والرسول صلى الله عليه وسلم ايه رجعهم هما الاثنين ماشي كده. فهو دخل في الصلاه وبعدين وبعدين الصف. فاما ان فعل ذلك سحبه وهو لسه بقى ايه بيوضب ويعمل رجله والراجل واقف جنبه. المهم ان هو اذا كبر قبل ان يركع الامام فصلاتهما صحيحه. لا هي خلاف السنه الفتره الوجيزه، بس انا بتكلم على بطلان الصلاه. طالما ادرك قبل طالما ادرك الامام قائما فقد صحت الصلاه. الله المستعان. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمر أو المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قال ابن حجر رحمه الله ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال. يقول فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. يقول ظاهره ان هو رفع الاول وهو واقف صلى الله عليه وسلم ايه قال سمع الله لمن حمده، فيكون هذا ليس ذكر انتقال انما هذا ذكر ايه في الاعتدال، وده مش صحيح. قال وقد مضى في حديث ابي هريره وغيره ما يدل على انه ذكر الانتقال وهو المعروف، ويمكن الجمع بينهما لان معنى قوله فلما رفع راسه أي فلما شرع في رفع رأسه ابتداء، فلما شرع في رفع رأسه ابتدأ القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل، وهذا هو الصحيح. هو بمجرد ما بدأ رفع الرأس يسمى إيه؟ رفع رأسه. وانا رفعت راسي كده وانا واقف، مش هذا رفع بالراس، فلا فهو في الركوع وراح جاي بدا يرفع فقد ايه رفع راسه، مش كده؟ روايه ابي هريره بعد بشيء ده بيقول حين يرفع راسه من الركوع، نص في انه ايه اثناء الايه الرفع، اثناء الانتقال مش بعد ان يرفع. فلما رفع راسه يعني وهو بيرفع او لما بدا يرفع. روايه ابي هريره دي فيها بيان خلاف بيان متى يكبر ومتى يقول سمع الله لمن حمده، خلافا لما يفعله كثير من الائمه والمشايخ تقليدا للشيخ الالباني اللي قال ان هو يكبر قبل ما يبتدي الحركه، وهذا خلاف او الاعتماد على مثل هذا الحديث، قال كبر ثم سجد، فحملوا على كبر ثم بدا السجود، ودي اللي بتخلي ناس كتير جدا تسابق الامام او تساوي. وهذا النص فيها حديث ابي هريره يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر حين يرفع راسه، يكبر حين يركع. يبقى اذا كل دي من اذكار ايه الانتقال، التكبير اسمها تكبيرات الانتقال، احسن من سماها كذلك اعتمادا على الحديث. اما الروايات اللي فيها كبر ثم ركع، كبر ثم سجد، رفع رأسه قال، فلما رفع رأسه قال، فكلها لها معنى ما حسن يوافق الروايات الأخرى، بدلا من يعني حملها على اختلاف أحوال. بل الصحيح أن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تحمل على يعني شيء واحد طالما أمكن ذلك، وكما هو ينطبق عليه لغة كبر ثم سجد، متى يقال سجد؟ حين أشرع في السجود أم حين تصل جبهته إلى الأرض؟ حين تصل جبهته إلى الأرض. ولذلك نقول كبر وهو نازل وهو يهوي، ثم سجد أي ثم استكمل السجود، ثم أتم السجود، ثم وضع رأسه على الأرض. يعني إذن الصحيح أن الإمام أو المصلي عموما يكبر في حال الانتقال وليس في الركن الذي يسبق الانتقال. الصحيح أن الإمام يكبر حال الانتقال، الإمام والمأموم المصلي والمنفرد يكبر في الانتقال ويقول سمع الله لمن حمده في أثناء الرفع من الركوع، وليس أنه قبل أن يبتدئ الركن الانتقال للركن الجديد. البعض بيقول أفعال التكبير في الركن الذي هو فيه ثم يبدأ الانتقال، الصحيح أن يفعلها أثناء الانتقال، والحنابلة قد يشددون في ذلك، فبعضهم يقول من تعمد أن يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركن الذي يليه فقد ترك واجبا عامدا بطلت صلاته، وليس بصحيح، فيكفي الاقتران قبل يسير أو بعد بيسير، والسنة أثناء الانتقال. فاهمين حاجة؟ لا. بنقول لو هو كبر وبعدين ركع، أو رفع وبعدين سمع الله لمن حمده، أو رفع زي ما كله بيعمل في جلسة التشهد الأوسط، كله بيعمل إيه؟ بيقف ويمكن يعدل الغطرة وبعدين يقول الله أكبر، ماشي كده؟ وكثير جدا من الأئمة والمشايخ عشان الميكروفون بيبقى فوق يروح جاي واقف خالص وبعدين يقول الله أكبر في بطلان صلاته وجهان، ماشي كده؟ واحنا بقول الصحيح أن صلاته صحيحة طالما اقترن التكبير بالانتقال في أوله أو في آخره بيسير، والسنة أن التكبير وسمع الله لمن حمده أثناء الانتقال. وانت نازل في أي حتة، وانت نازل حين يهوي إلى السجود، ماشي كده؟ ماشي. نعم. وانت طالع، والأهم على فكرة اللي بيحصل فيها غلط كتير، وانت قايم من الايه من التشهد الأوسط، وخصوصا رفع اليدين. مع ابن حجر ناقل في الفتح الاتفاق على انه لا يشرع رفع اليدين بعد ان يستتم قائمه. ونفس الحكايه دي في مساله التكبير، رفع اليدين في التكبير على مذهب الشيخ الالباني دايما انه بيقولك التكبير قبل ما يبتدئ الانتقال تمسكا ظاهريا بروايات بعض الاحاديث، مع ان الصحيح جمع الروايات كلها بعضها البعض، انه تلاقي كتير جدا جاي رافع ايديه وهو قاعد ويكبر وهو قاعد وبعدين يقوم، او يكبر يرفع ايده بعيدا عن الرفع بعيدا عن التكبير وهو جالس وبعدين يقوم يعمل كده وبعدين يقف وبعدين يقوم يقف خالص يقول الله اكبر. كل دخله في السنه. السنه انه يرفع يديه ويكبر حين يقوم من المثنى، حين يقوم من الثنتين وهو في السكه يرفع ايده. لان الاصل بيقول ليه ما يحرمش على خلاف التنوع؟ لان الاصل حمل هيئات الصلاه على هيئه واحده، وليس ان انا احملها على طالما انها احتملتها لغه. عندي نص وعندي لفظ محتمل، اقول ده على احد الاحتمالات هيئه اخرى ولا احمله على النص؟ احمله على النص. هنا بيقول حين يقوم، وهنا بيقول حين يهوي، وانت تقول لي لا ده مع انه ده احتمال، انه حين يعني كبر ثم سجد، كبر ثم ركع، ليست في انه بدا في الركوع ولا بدا ولا شرع في السجود في الهوي للسجود. ده ظاهرها عند التامل سجد يعني ايه؟ يعني وضع جبهته على الارض والسبعه الاعضاء الاخرى، صح ولا غلط؟ ما انا ماشي بقول لك اهو. هو دلوقتي عمل ايه؟ كلمه سجد، هو الحديث قال ثم هوى الى السجود، ثم بدا وشرع في ان ينزل الى السجود، قال ثم سجد. ماشي. طبعا مساله بقى للتعقيب وللترتيب، هي للترتيب طبعا، بس الكلام فيها ان ده كله بحسبه، والا فما تقوليش لا دي فيها فتره كام ثانيه، ده ممكن تبقى ثم مع عده ثواني. الكلام بقول ان كلمه سجد، سجد دي معناها ايه؟ استتم ساجدا، ولذلك كان يتم التكبير في السجود. يعني الكثير من العلماء قالوا السنه ان الراء في التكبير تقع مع وصوله الى الارض، والصحيح ان هذا ليس بلازم، بل يتم التكبير اي يقوله كاملا في السجود، يعني في اثناء الانتقال للسجود على روايه ابي هريره حين يهوي ساجدا. فلذلك بنقول السنه ان التكبير يكون اثناء الانتقال في جميع الاجزاء، في الركوع والرفع منه سمع الله لمن حمده، وفي الهوي الى السجود، ولو جعله في مؤخره في اخر السجود، يعني ان يقول الراء بتاعه الله اكبر وهو واصل للأرض فحسن، ليجمع الاحتمالين في كلمة يتم التكبير في السجود. جلسة استراحة قد رفع رأسه أم لا؟ والحديث يقول يكبر حين رفع رأسه من السجود، يبقى يرفع رأسه ويسجد ويقوم. طب المأمومين يعملوا ايه؟ يعملوا زي ما هم بيعمل. آية استجدى زيها بالضبط، يكبر في كل خفض ورفع، وده برضه تأكيد على رواية أبي هريرة إنه هو بيخفض وهو بيرفع، وليس أنه قبل أن يخفض وقبل أن يكبر في كل خفض ورفع. دي الصحيح، في كل خفض ورفع، وليس قبل وليس إيه بعد. قال ابن حجر قال رجل وراءه، زاد الكشميني وراءه، قال ابن مشكان هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، ثم استدل على ذلك ما رواه النسائي عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاعتصت فقلت الحمد لله. الحديث ونوزع في تفسيره، في تفسيره لاختلاف سياق القصة، السبب والقصة، ان واحدة في سمع الله من حميدة الحديثين صحيحين، والرواية تانية في إيه؟ في العطس. الجواب أنه لا تعرض بينهما، بل يحتمل بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دليل على ذلك. هنا حديث أنا عطست فقلت، وده مسألة أنه هو نفس الحديثين دول حديث واحد؟ لا، ليس حديثا واحدا. قال: ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء عمله، لأنها فضيلة طبعا، الملائكة تتسابق لكتابة كلمته. أو كنى عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه. وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة، لعل الراوي اختصرها كما سنبينه. أفاد بشر بن عمر الزهراني أن تلك كانت صلاة المغرب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، زاد رفاعة بن يحيى مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. هو اللي هي رواية الترمذي، حسنه الألباني في صحيح الترمذي والنسائي، نصه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلمه أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا، أيهم يصعد بها؟ هو ذكر هذه الرواية ابن حجر. قال: أما قوله مباركا عليه فيحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء استمرار، يعني مباركا فيه البركة معنى زيادة الخير، فهو يدعو لعمله بأن يكون عملا مباركا فيه اللي هو حمده لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه بمعنى البقاء على القول الثاني. وقال الله تعالى: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فهذا يناسب الأرض، لأن المقصود به النماء والزيادة للبقاء، لأنه مصدر التغيير. وقال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق. فهذا يناسب الأنبياء، لأن البركة باقية لهم. ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما، كذا قرره بعض الشراح، ولا يخفى ما فيه أي من التكلف للفرق بينهما. وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى، ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. بضعة وثلاثين، البضع يختص بما دون العشرين. يقول فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضعة يختص بما دون العشرين، يعني عايز يقول بضعة عشر ما فيهاش، يقول بضع وعشرين بضع وثلاثين، هنا في بضع وإيه مثلا، رد على من زعم أنه لا يستعمل إلا في مدون عشرين. لا، يعني يستعمل بضع في كل من ثلاثة لتسعة مع أي عدد بعد ذلك. في بعض في رواية رفاعة بن يحيى المذكور في رواية الترمذي والنسائي: أيهم يصعد بها، بدل أيهم يكتبها أول أيهم يصعد بها، في الطبراني أيهم يرفعها، من حديث أبي أيوب. يقول أيهم ولا أيها؟ أيهم في القرآن جاء بأيهم، أيهم يكفر مريم. يقول: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، ويؤيدهما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: إن لله ملائكة يطوفون في الأرض يلتمسون أهل الذكر. واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة. هذا ليس معناه أن الحفظة لا تكتب، ولكن هناك ملائكة أخرى تشريفا لهذه الكلمات جاءت تكتب هذه الكلمات. قد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى كل من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده. يعني الشهود اللي يعني من المتكلم، سكت المتكلم اللي جنبه كان يجب يقول ماشي كده. وأجيب بأنه لم يعين واحدا بعينه، لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، فكأنه انتظروا بعضهم ليجيب وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، فقالوا مش عايزين، ورجوا أن يقع العفو عنه. يعني غلط فإيه، على فكرة ده ظنهم ده دليل على أن الأصل في العبادة التوقيف، إنهم خافوا ليه والكلام مفوش حاجة. لو كان الكلام مفوش حاجة مطلقا أي واحد يبتدع أي أذكر ويقول، الصحابة خافوا إن، والصحابة كان خافوا في الرواية ما أردت بذلك إلا الخير. آتي الدليل عليه. قال رجوا أن يقع العفو عنه، وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك، فعرفهم أنه لم يقل بأسا. في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال رفاعة: فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. يعني يقول الفلوس كلها تروح وكنتش حضرت الموقف ده، لحظات خفيفة جدا ثواني، بس هو علشان خايف يكون عمل حاجة ايه غلط. ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة قال: من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا، فقال: أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا. صحها الألباني. لا، الرواية بتاعت من القائل، ما هو الحديثين موجودين صحيحين والاثنين عن رفاعة. قال: وللطبراني من حديث أبي يوسف: فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، فقال: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا. فقال الرجل: أنا يا رسول الله قلتها أرجو بها الخير. ويحتمل أيضا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه، إما لإقبالهم على صلاتهم وإما لكونه في آخر الصفوف فلم يرد السؤال في حقهم، والعذر عنه هو ما قدمناه. والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولون مثله، واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. الصحيح الاستدلال به على العكس، لأن خوف الصحابي والصحابة من ذلك يدل على أن الأصل عندهم ألا يهجم على شيء من ذلك، وإنما صح ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلوز أن يفعلوا ذلك في حضرته ليصحح لهم أو ينبههم على عدم جوازه، كما قال للصحابي الذي قال: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. هذا يدل على أن الأصل التوقيف ولو في معنى المأثور، ولا قال لا قل ونبيك الذي أرسلت. فيبقى الكلام ده جائز إمتى؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضوره، أو إذا كان هناك من يبلغه، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد اكتمل الدين، فلا يشرع ذكر مأثور، فلا يشرع ذكر غير مأثور يواظب عليه في موضع لم يؤذن فيه بذلك. يعني ما ينفعش ندعي بأي حاجة يقول: يا رب ارحمنا يا رب. لا، ينفع تدعي، لأن الحديث قال إيه: وليتخير من المسألة ما شاء. لكن في أذكار معينة إن أنا هقول مثلا كما يحب ربنا ويرضى ويختار ويشاء مثلا وصلى الله على محمد، إن أنت تضحكوا ليه؟ ما هو البدعة كلها بتأتي من هنا، من إن أنا زي ما ابن عمر أنكر على من عطس وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام حمد وعزيز حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ده من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شبهها دي وردة، ده الأصل اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مش إقراره، فاللي ورد عنه أفضل لو جمع بينهما حسن. بس الحديث ده بتاع عبد الله بن عباس هون ده هو انت لا يعني أنكر على الصحابه اللي يعني ابن عمر عبد الله بن عباس. طب نراجعه ان شاء الله. حديث رفاعة اقرار النبي عليه الصلاه والسلام له في حياته هو الذي جعله سنه، الاثنين سنة بعد الرفع سنة في العطس. قال وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه، والظاهر ان هذا على سبيل الندرة وعلى سبيل العرض، كأنه اراد ان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقره او ينكر عليه. واما ان يرفع المأمومون اصواتهم على الدوام بذلك فهذا خلاف السنة بلا شك، لكل واحد يرفع صوته بهذا على الدوام هذا خلاف السنة، وهو يشوش على المصلي ومن معه. قال وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة، وأن لا حديث حسن سيدي الترمذي حسنه والألباني صححه خليهم حلوين كده كفاية كده. وأن المتلب فيه وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس. هو الصحيح أنه لا يجوز له تشميت العاطس في الصلاة، لأن حديث معاوية بن الحكم السلمي أنكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام على تشميت العاطس في الصلاة. هل يلزمه بعد الانصراف؟ هذا فيه احتمال، ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على عدم لزوم ذلك. قال وعلى تطويل الاعتدال بالذكر، إن هو هيقول هذا الدعاء وهو واقف، دليل على أنه طول هذا الركن. واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام، تعقبه الزهر بن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ. وفي هذا التعقب نظر، لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، وبعد كده نقول يرفع الدنيا على قدر الحاجة، وقد سبقه إليه ابن عبد البر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سرا. قال وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهرا، عشان كده يقول التبليغ جهرا لا يبطل الصلاة. والصحيح أن المبلغ عند الحاجة يشرع له التبليغ. وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في باب من أسمع الناس تكبير الإمام، يبلغوا في الحرم، لأن هناك من قد يحصل خلل عند الإمام في القرب والبعد، وإن كان الصحيح أن المسألة مرتبطة بالحاجة، لو الميكروفونات مضبوطة وصوت الإمام اتسمع لا يحتاج إلى تبليغ. فإذا قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور، فإن البضع من الثلاث إلى التسع، وعدد الذكر المذكور 33 حرفا، يعكر على هذه على هذا الزيادة المتقدمة مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، بناء على أن القصة واحدة. ويمكن أن يكون أن يقال المتبادر هو الثناء الزائد على المعتاد، وهو من قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا، يقول دون قوله مباركا فيه مباركا عليه، فإنه كما تقدم للتأكيد عايزون أصل الذكر ده هو ده، عدد ذلك 37 حرفا. أما ما وقع عند مسلم من حديث أنس لقد رأيت 12 ملكا يبتذرونها، وفي حديث أبي أيوب 13، فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة في سياق رفاعة بن يحيى. يعني مرة ذكر عدد من ذكر عدد الكلمات، ومرة ثانية عدد الحروف. باب سنة الجلوس في التشهد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربأ في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال ابن حجر قوله باب سنة الجلوس في التشهد، أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها، ولم يرد أن نفس الجلوس سنة، ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أعم من الواجب والمندوب. عشان يقولوا باب سنة الجلوس في التشهد سنة، لا ما يلزمش، ده قصد الهيئة، أو قصد أن الجلوس للتشهد سنة بمعنى طريقة الرسول تشمل واجب وإيه ومستحب. قال زين المغير ضمن هذه الترجمة ستة أحكام، أو ضمن هذه الترجمة ستة أحكام، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس، هي ضمن هذه الترجمة، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس في السجدتين، وأن ذلك كله سنة، وأن لا فرق بين الرجال والنساء، وأن ذا العلم يحتج بعمله. عشان التابعي عمل زي ابن عمر لأنه هو شافه بيعمل كده، بس طبعا هذا في الصحابي. قال في الرواية تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، قال لم يبين في الرواية ما يصنع بعد ثنيها، هل يجلس فوقها أو يتورك، فجاب حديث أبي حميد الساعدي عشان إيه يبين انه هيجلس عليها وهي متنيه في التشهد الاوسط ويتورك يجلس على مقعدته في التشهد الاخير. قال وقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وذكه اليسرى ولم يجلس على قدمه، ثم قال اراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك. ده ايه ده؟ تورك. تبين من روايه القاسم ما اجمل في روايه النيه، وانما اقتصر البخاري على روايه عبد الرحمن بتصريحه فيها بان ذلك هو السنه لاقتضاء ذلك الرفع، انه كلمه السنه انما سنه الصلاه. يبقى ابن عمر بيقول عن النبي بخلاف الروايه اللي هي دي موقوف على ابن عمر، اللي هي روايه الموطأ موقوف على ابن عمر. ورجح ذلك عنده حديث ابي حميد المفصل بين الجلوس الاول والثاني، على ان الصفه المذكوره قد يقال انها لا تخالف حديث ابي حميد، لان في الموطأ ايضا عن عبد الله بن دينار التصريح بان جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الاخير. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر عن ابيه قال من سنة الصلاة ان ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، فاذا حملت هذه الرواية على التشهد الاول ورواية مالك على التشهد الاخير انتفى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث ابي حميد. قلت انك تفعل ذلك اي التربع. قال ابن عبد البر تربع يجلس على ايه؟ على مقعدته، على مقعدته، على ورك، على المقعدة، ويفترش ساقيه ورجليه زي ما انتوا قاعدين كده، التربع المعروف. قال ابن عبد البر اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء. كذا قال. كلمة لا يجوز تدل كأنه ينكر التحريم، ظاهر كلمة لا يجوز، لكن هي أصلها مكروهة، لأنه هو طالما وضع مكن مقعدته من الأرض فقد أتى بالواجب. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لأن أقعد على رضفتين حجارة محمية أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة. رواه الطبراني في الكبير من هيثم بن شهاب وقد وثقه ابن حبان وبقية رجال الجلس الصحيح. يقول وهذا يشعر بتحريمه عنده، لكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة، فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة. السنية بشرط أن هو يضع فخذه أو مقعدته على الأرض، سواء جالسا على رجله أو متوركا. أما أن لا يضع فخذا ولا مقعدة على الأرض فهو ليس بجالس، وإنما هو جالس على ركبتيه كما يفعل البعض. عشان كده بنقول الجلوس لابد يبقى فيه مقعدة على الأرض، عشان كده القعدة على كرسي هي المشروعة بالنسبة لمن لا يقدر إذا كان سيجثو على ركبتيه. بل وارد في حديث مسيء صلاته ضع فخذك على الأرض، وفي رواية مقعدتك. فما ينفعش إن واحد، وطبعا لما يقعد على الكرسي فقد مكن مقعدته من الأرض، لأن الأرض بقت مرتفعة بالكرسي، ماشي كده؟ مش لازم الأرض اللي هو كان رجله واقفة عليها، المهم ان هو لما قعد على كرسي مكن مقعدته من الارض فهو جالس، بخلاف من جث على ركبتيه فقط لم يمكن لا فخذه ولا مقعدته من الارض، فهذا لم يجلس كما ذكر. قوله ان رجلاي لا تحملاني، رجلي او رجلي، في رواية إن وفي رواية إن، إن يعني نعم ثم استأنف فقال رجلاي لا تحملني، زي إن هذان لساحرة. بحث طويل في بعض أسانيد الحديث. قال ابن حجر وقد اشتمل حديث أبي حميد الصفحة اللي بعدها على جملة كثيرة من صفة الصلاة، سأبين ما في رواية غير الليث من الزيادة ناسبا كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله. وقد أشرت قبل إلى مخارج الحديث، لكن سياق الليث فيه حكاية، في حكاية أبي حميد بصفة الصلاة بالقول. في عند الطحاوية بن إمام قالوا فأرنا، فقام يصلي وهم ينظرون فبدأ فكبر. يمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفه وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل. قال قوله أنا كنت أحفظكم، زاد عبد الحميد قالوا فلما، فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعا، وفي رواية المدي إتيانا ولا أقدمنا له صحبة. في رواية قالوا فكيف، قال اتبعت ذلك منه حتى حفظته. زاد عبد الحميد قالوا فاعرض يعني ورينا. وفي رواية عند ابن هبان استقبل القبلة ثم قال الله أكبر، جعل يديه حذو منكبيه، زاد ابن إسحاق ثم قرأ بعض القرآن، حصر ظهره أي ثناه في استواء من غير تقويس، ثناه أي في وضع الركوع من غير تقويس يعني فرد الظهر وهو أثناء الركوع. وفي رواية عيسى غير مقنع رأسه ولا مصوبه، يعني أثناء الركوع رأسه في سوى ظهره. في رواية فلان عند أبي داود فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. في رواية النهيعة عن الدين العليل قال وفرج بين أصابعه. قوله فإذا رفع رأسه استوى، زاد عيسى فقال سمع عند أبي داود فقال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه كله يفرق. نعم الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. يقول وزاد حتى ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. قوله حتى يعود كل فقار إلى موضعه، الفقار عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر أو خرز الظهر. قال ابن سيدة هي من الكاهل إلى العجب، هي عجب إلى العجب، يعني اسمها السكرم العصوص. حكى ثعلب النوادر ابن الأربيع أن عدتها 17. عندنا كام هم 17 12 ثوراسيك و 15 صدرية و 5 قطنية و 7 في الرقبة. بس الرقبة دي مش هي محسوبة في الظهر. يعني مش توادر ولا حاجة، هم كده فعلا. يعني الأصمعية هي 25 ما عندهمش تشريح، بس الأصمعية 7 في العنق و5 في الصلب وبقيتها في أطراف الأضلاع. ما كانش عندهم تشريح. يقول في رواية: ثم يمكث قائما حتى يقع كل عظم موقعه. دي يحتج بها بقى من يقول بأنه يرفع يديه على صدره بعد الايه، بعد الركوع. يقوم التانيين يقول لهم ايه، يقول لهم هذا عام اريد به الخاص، ماشي كده، وهو ان كل عظم معناه كل ايه، فقار. يقوم التانيين يرد عليهم يقول لهم ايه، يقول لهم هذا ذكر بعض افراد العام فلا يخص، ماشي كده. والعمل بهذا بمفهوم فقار ان هي ليست عظام اليدين، هذا عمل بمفهوم اللقب ولا يصح. حد فاهم حاجه؟ استعمال لقواعد الاصول في الاستنباط، مناقشه ما بين اللي بيقولوا يحط ايده على صدره بعد الرفع من الركوع ولا لا، ماشي كده. لا، ان اللي بيقولوا احتجوا بعموم حتى يرجع كله ايه، عظم. ودي عظام ولا لا؟ دي الايدين الاثنين عظام. كانت فين قبل الرفع؟ قبل الركوع كانت على الصدر، فيرفع حتى يرجع كله ايه، كله عظم الى موضعه. ما عندكش انت حديث بتقول الايدين دي العظم بتاعها هيروح فين بعد الرفع، ماشي كده. فاحنا بنقول عندي حديث بيقول كله عظم، يقوم يرد عليه الفريق الاخر يقول لا، كل عظم معناها كل فقار، واطلق كل عظم، والرواية التانية توضح انها ايه، الفقار. فيقوم التانيين يرد يعني طب اذا كل عظم، قال ليه اللي قال كل عظم؟ قال عام اريد به الخاص، ماشي كده. التاني يرد يقول لا، ده الاصل العمل بالعموم، ان لفظ العام الاصل فيه انه يحمل على عمومه وليس انه يحمل على انه اريد به الخاص. جيب لي الارادة دي منين؟ التانية دي اللي انت رويتها لكل فقار ذكر بعض افراد العام، وذكر بعض افراد العام الموافق له في الحكم لا يخصصه. يعني جاء 50 رجلا الدرس وجاء احمد، معناه ان احمد هو اللي جه، او جاء نقول بقاش 50 رجل عشان ما بقاش العدد، هنقول جاء جمع الدرس وجاء 3 هم فلان وفلان وفلان، هل معنى ذلك ان هم بره العدد ده؟ اجلسوا واحضروا صلاة المغرب، واجلس يا احمد واحضر صلاة المغرب. واحد يقول لي انا فهمت من كده ان ما دام قلت لاحمد بس يبقى احنا ايه، ملناش دعوة. هقول له انا قلت لكم كلكم احمد اجلس يا احمد دي واحضر صلاة المغرب، معناها منين يتفهم منها ان انتوا ملكوش دعوة؟ من مفهوم الكلام، ماشي كده. مفهوم ده مفهوم ايه؟ مفهوم لقب. مفهوم اللقب ده لا يحتج به عند جماهير العلماء، مش عند الجماهير، ده عندهم كلهم. لان لابد ان المفهوم المعتد به مش الكلمة نفسها، لا، ده لازم يكون في وصف او ايه، او يعني لازم يكون في حاجة مؤثرة عشان يعمل بالمفهوم، ماشي كده. او مفهوم غاية، او مفهوم انواع العمل مفهومة. المهم مفهوم عدد، الصحيح ان العدد من ضمن الوصف. فبنقول ان هو لما قال، لما قالوا لهم ان كده عام اريد به الخاص، التانيين قالوا لا، ده من بابين، من باب الاصل العموم، وان كلمه كله فقار ده مفهوم مخالفه، ان العظام بتاعت الايد ليست كذلك، فده مفهوم لقب يبقى لا يعتد به. يبقى نرجع الى ان كل عظم يبقى ايه، على عمومه، ماشي. تدريب بس. هو بناء على كده الراجل مش فاهم ايه الموضوع اللي انا بنقوله ده. يبقى الراجح ايه؟ الراجح انه يضع يده على صدره وان ده دليل صحيح. ماشي كده؟ صحيح. يعني بقوله مسؤوليه الدعم اللي قلته خالص. طيب ماشي. لا كلمه دي مش صفه, ده مش وصف, ده دي لقب. كل اسمها اسم, ده اسمه عظم, اسمه ايه؟ اسمه فقار. ماشي, اللي هي نوع معين من العظم. ده اسمه, اسم العظمه دي. لو انت قلت كل عظم صغير الى موضعه خبرك هيبقى هو ده وصف, يعني يبقى كل كبير بخلافه. وفين الطبيعي بقى؟ تعال شوف كده كل واحد قاعد وشوف الناس اللي واقفه على محطه الاتوبيس, هو ده الشكل اللي بقى كده؟ هل كله ايه الى وضعه الطبيعي؟ فين الطبيعي؟ الناس كلها واقفه كده, كل الناس واقفين في اي حته واقفين فيها, واقفين حاطين ايدهم جنبهم. ادي واحد حاطط ايده على خدهم, والتاني عمال يلعب في دقنه, والتاني بيلعب في مناخيره, والتاني ماسك الكتاب, وهم واقفين كده برضو. مش ولا توقفينهم كلهم انتباه في الجيش؟ بس صح, الانتباه دي في الجيش. فاقول لي دليل واحد يقول ان الايدين كانت ان ده في موضعها, ده هو ده موضعها. ايه وضع الطبيعي ده؟ وضع الطبيعي في اي حته. لو عايز اقول اقول احط ايدي في اي حته. نعم. طب ما نقله, مين قالك ان ما نقلوش؟ ما هم نقله اكتفاء ونقلوها. ايه؟ نقلوها بالعموم. انت اللي بتقول ده مش داخل في العموم, هات لي المخصص. عايز انا عن عدد من الصحابه يقولوا ان هم كانوا ممن يضع يديه قبل الرفع, بعد الرفع لا يضعها, من الصحابه, عشان تقول لي ما اتنقلتش. انا بقول لك نقلوها بالعموم. خلاص بقى, خلاص بقى, اللي عايز يعرف يحط يحط. معلش بقى, خلاص مش عليك, مش عليك اهو. ما هو فاذا سجد وضع يديه غير مفترش لهما, في روايه ابن حبان من حديث عتبه, غير مفترش ذراعيه. يعني هيفترش, يعني يحط مرفقه على الارض, ولا قابضهما يعني يضمهما اليه. في روايه عيسى, فاذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما. ما يحطش بطنه لازق في فخده, طبعا عند الزحام قد يتعذر ذلك. وفي رواية, ولا حامل بطنه على شيء من فخذيه. وفي رواية, جافى يديه عن جنبيه. وفي رواية, ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه. في شو واحد يحط يديه جنب ركبته؟ في ناس تحط ايديها جنب الركبة وهي سجدة. السنة ان يحطوا ايه؟ حذو منكبيه. وفي رواية, وسجد بين كفيه, وهي تلقائية. لما يحط قصاد المنكبين هتبقى طرف صابعه قصاد دماغه. وفي رواية, فعلولا على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه ثم رفع رأسه فاعتدل. وفي رواية عبد الأمين, ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ونحوه في رواية عيسى, ثم كبر فجلس فتورط ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد. يقول جلس فتورك ونصب قدمه اليسرى الأخرى. يقول هذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس, يقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ, كان إذا جلس في السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. عند ابن حبان قال كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته, يعني أصابعه على الأرض وصدر وظهر قدمه اليسرى متجه إلى القبلة. وفي رواية فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه، دي في رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين، إن صحت تحمل على التعدد وإلا فرواية عبد الحميد أرجح. قوله فإذا جلس في الركعتين أي الأوليين يتشهد، وفي رواية فلاه ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. وفي رواية عيسى بن عبد الله ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة. هي دي كلمة أراد أن ينهض، بس الحديث قال فيه قام بتكبيرة، يبقى رجع إلى الرواية الصريحة اللي هي أن يكبر أثناء القيام. يشير رواية في رواية سنن أبي داود يحركها يدعو بها. يقول وهذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة، كما كبر عند افتتاح الصلاة. ويمكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا محله، ويكون معنى قوله إذا قام أي أراد القيام أو شرع فيه، هو الصحيح هو أثناء القيام. إذا جلس في الركعة الآخرة في رواية عبد الحميد حتى إذا كانت السجدة، وإيه اللي بيحصل بالكذوب؟ قال حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم في رواية عند ابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. زاد ابن إسحاق في رواية ثم سلم في رواية الطحاوي فلما سلم سلم عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك. هنا الرواية دي سلام. وفي رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود قالوا أي الصحابة المذكورون صدقت هكذا كان يصلي. في هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا يسوي بينهما، لكن قال المالكية يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكسه الآخر لهم الحنفية قالوا يفترش. وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أن إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني لو هيقوم من التشهد الأوسط يبقى أيسر له أنه يكون مفترشا، ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به. هو الصحيح التفرقة، ولكن هتبقى مسألة فيها اللي هي في الصلاة الثنائية. قال واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الآخرة. وهذه مسألة الصبح وأي صلاة ركعتين الجلوس التشهد فيها هيبقى كان إذا جلس في الثنتين ولا جلس في الركعة الآخرة. الشافعي رحمه الله بيقول يتورك، اختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان، عشان حديث أبي حوائل السائلي قال إذا جلس في الثنتين. والصحيح إن هذه الصلاة الثنائية للصبح أي صلاة ركعتين ورد فيها عمومان، عموم إذا جلس في الثنتين يبقى افترش، وعموم إذا جلس في الركعة الآخرة، وعمومان متعارضان بلا مرجح. الصحيح أنه يخير بينهما فيفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. وفي الحديث من الفوائد جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه، لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الأفضل والأخذ عن الأعلم من الفضل. ركعة واحدة ما عندناش فيها غير عموم واحد، وثلاثة متصلة ما عندناش فيها غير عموم واحد اللي هو الهون إذا جلس في الركعة الأخيرة. في ركعة الوتر يتورك، وفي الثلاثة بتوع الوتر يتورك. ولو صلى خمسة يتورك، ولو صلى سبعة دخلنا في الخلاف اللي هو أقصد يتورك، لأنهم عندهم إيه هيتورك عندهم كلهم. السادسة بقى هتبقى افترش أو ها ما هي بمنزلة الثنتين عشان إيه؟ السبعة دي هتشاهد في السادسة والسبعة. قال ابن رجب رحمه الله في حديث ابن عمر هذا حكمه حكم مرفوع بقوله من سنة الصلاة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.